صوتيات على يا وجود كانني فالحياة مال وكنت بسعادة لين حلت بلاويها ظروف الزمان ريات تبقي من عزومة وصعب نقاويها ألا يا وجودي كان لي فالحياة مال وكنت بسعادة لين حلت بلاويها ظروف الزمان اللي اتقافت على الرجال تبقي أسولف مع العالم وليها جس شغال ومرات علي ظروف ماني بناسها فقدت لها